الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم ولازلنا مع سورة الأعلى من قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا وكعادتنا نبدأ درسنا بتلقين الآيات وبعدها نشرح الأحكام المتعلقة بالسورة أو بهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى. لفي الصحف الأولى. لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيكم. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل هذه بل حرف من حروف المعاني، وهذه اللام بارك الله فيكم مخرجها قريب من مخرج التاء. مخرج اللام قريب من مخرج ماذا؟ التاء. لكن الإمام قالون هنا لا يلغم اللام في التاء، لا يقول بل تؤثرون، لا، فهنا الإمام قالون يظهر اللام عند التاء فلا بد من إلغائها. هكذا بل تؤثرون، بل، ونعطي اللام قدرها من التوسط. ما هو التوسط؟ هو توسط جريان الصوت، عندنا شدة وعندنا توسط وعندنا رخاوة. الشدة الهباس صوت، والرخاوة جريان صوت، والتوسط لا يجري الصوت جريان الرخو ولا يحبس الهباس الشدة. بل لن عمر بل تؤثرون، ولا أقول بل تؤثرون تو، لا، نحافظ على الضم، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ماذا؟ ضم، إلا بضم الشفتين ضم. إذن لابد هنا من الضم جيدا. طيب، بل تؤثرون، عندنا همزة، همزة ساكنة وقبلها ضم، أين ترسم هذه؟ ترسم على الواو، وهذا رسم الهمزات فيه إشكال عند الطلاب، والهمزة هذه فيها إشكالات عند الطلاب، صعوبة في نطقها من حيث التسهيل والتحقيق، وصعوبة في ضبطها، وصعوبة في رسمها. يقول الشاطبي: وللهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. والهمز في النطق به تكلفوا فحققوه تارة وخففوا. طيب، المهم، الهمزة هنا ساكنة وقبلها ضم، أين ترسم؟ أين تصور؟ تصور واوا، لأنها تؤول إلى الواو في التخفيف، من يخفف، مثل ورش يقول بل توثرون، توثرون، لأنها تؤول إلى ماذا في التخفيف؟ إلى الواو، لأن الهمزة الساكنة المضمومة قبلها تصور واوا. طيب، هذه الهمزة نضعها فوق الواو أو تحت الواو؟ تطلع ماذا؟ الحركة. السكون أين يكون؟ فوق الحرف، الهمزة تكون فوق الحرف. بل تؤثرون، الثاء هنا مثلثة، الثاء تخرج من طرف اللسان مع طرف ماذا؟ الثنى العليا. كم حرف؟ ثلاثة، ثاء والذال والضاء، أحرف ماذا؟ هذه متجانسة، أحرف متجانسة، الحروف التي تخرج من مخرج واحد يقال لها ماذا؟ متجانسة، مخرجها واحد وصفاتها مختلفة. طيب، إذن عندنا الحروف التي تخرج من مخرج واحد وتختلف في الصفات يقال لها متجانسة، وأما إذا اتحدت المخرج والصفة فيقال لها ماذا متماثلة مثل الباء والباء، وإذا تقاربت المخرج يقال لها متقاربة، تماثل تجانس تقارب، هناك تباعد. طيب بل تؤثرون، عندنا الثاء تخرج من طرف اللسان مع الطرف الثاني العليا، نقول بل تؤثرون، تؤثرون عندنا الأولى تاء والثانية ماذا؟ ثاء، تؤثرون لا نقول تؤثرون. الراء هنا بارك الله فيكم مضمومة، وقلنا الراء من الحروف التي لها ماذا؟ لها أحوال، الألف واللام والراء. الراء إذا كانت مضمومة أو مفتوحة حكمها ماذا؟ تفخيم، وإذا كانت مكسورة ترقيق. انطقوا معي راء بدون ضم الشفتين، أراء أرو. الآن نضم الشفتين، أرو ري ترقيق. بل تؤثرون، بل تؤثروا، البعض ماذا يقول؟ يريد أن يفخم فيقول بل تؤثرون، تؤثرون، تؤثرون، تؤثروا رو، ويقول لك هذا ماذا؟ هذا تفخيم. لا، هذا ترقيق. هذا ماذا؟ ترقيق. هنا ورش يرقق، ورش يرقق، فإذا قرأ هذا الطالب لورش يتضح خطأه. كيف يقرأها الذي يقرأ بورش؟ إذا كنت تقرأها لقالون بل تؤثرون، كيف تقرأ لورش بل تؤثرون؟ لا، هذا خطأ. لا، قالون بل تؤثرون، ورش بل تؤثرون رو. إذن هنا بعض الطلاب الذين يقرؤون لقالون عندهم ضعف في تفخيم الراء. متى يتضح هذا الضعف؟ عندما يقرأ لمن؟ لورش، لأن ورش يرقق الراء هنا، يرققها الراء لأن قبلها كسر. بل تؤثرون، الراء هنا مفخمة، بل تؤثروا رو رو، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الحياة هنا رسمت بماذا؟ رسمت بالواو وتقرأ بالألف، ولذلك هي في الصورة واو لكن في النطق ماذا؟ ألف. ولذلك علماء الضبط ماذا وضعوا فوق الواو؟ وضعوا ألف، ألفا خنجرية، قال ألف خنجرية هكذا، للدلالة على أن الواو تنطق ماذا؟ ألفا. الصحابة رسموها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالواو هكذا، وهي تقرأ بالألف، إلا إذا أضيفت إلى ضمير، إلا إذا أضيفت إلى إضمار من سترة. مثلا يقول ويأتني قدمت، كيف أخذناها في سورة الفجر؟ بالألف أو بالواو؟ لأنها أضيفت إلى الياء، بارك الله فيكم، للضمير. بل تؤثرون الحياة، إذن ترسم بالواو وتقرأ بالألف. وكيف الوقف على الحياة؟ بالهاء، التاء هذه مربوطة، كيف يوقف عليها؟ بالهاء. إذا وقفنا اضطرارا أو اختبارا فإن نقف بالهاء. بل تؤثرون الحياة، الحياة، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الدنيا هذه على وزن ماذا؟ فعلى، دنيا فعلى، والألف هذه ألف التأنيث، كانت ترسم ماذا؟ ترسم ياء، لأن ألف التأنيث ترسم ماذا؟ ياء، وما كان رابعا فصاعدا يرسم ياء. لكن قال علماء الرسم لكراهة اجتماع ماذا؟ صورتين، لكراهة اجتماع ياءين، فإن العرب تكره اجتماع الياءين والواوين والألفين، ولهذا شواهد كثيرة في القرآن الكريم. إذن هنا كانت ترسم ماذا؟ هكذا، مثلا الكبرى كما سبقت معنا، ليس كذلك في هذه السورة؟ ما هي الآية؟ الذي يصل النار ماذا؟ الكبرى، كبرى. كيف رسمت الألف هنا؟ رسمت ياء، رسمت ياء، لكن تقرأ ألف، ولذلك يضع ألف خنجرية هنا صغيرة في الكبرى. الكبرى وزنها فعلى، والدنيا وزنها ماذا؟ فعلى. كان ينبغي أن ترسم الياء على القياس، هذه الألف ترسم ياء كما رسمت ماذا في الكبرى، هنا رسمت ياء لأنها تمال ولأنها رابعة فصاعدا، لكن هنا لماذا رسمناها ألف؟ لأنها ماذا؟ لكراهة اجتماع ياءين، لأن الدنيا هذه فيها ياء بعد النون، الدنيا هكذا بارك الله فيكم، وهذه الألف نقف عليها بمقدار حركتين. الدنيا لا نقول بل تؤثرون الحياة الدنيا، الدنيا أو الدنيا، لا الدنيا الدنيا. وكذلك لا نقف على همزة الدنيا الدنيا خطأ الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا. طيب والآخرة والآخرة عندنا الخاء هنا في أقل مراتب التفخيم الخاء والغين والقاف حروف مفخمة ولكنها مفتحة وليست مطبقة. والآخرة لا نقول والآخرة خي خي لا مثل مستقيم هذه لا نقول المستقيم وإنما المستقيم كذلك والآخرة خي ولا نقول خي وإنما هي خي والآخرة والراء هنا مفخمة لماذا؟ لأنها مفتوحة لأنها مفتوحة إذن نعطي الخاء لا نقول مرققة لا يقال إنها رقيقة كضدها تلك الحقيقة بل يقال الخاء في أقل مراتب التفخيم إذن هنا نعطي الخاء مرتبتها من التفخيم وهي أقل مرتبة ونفخم الراء والآخرة والآخرة خير وأبقى خير الخاء مفخم والياء مرققة والراء ماذا؟ مفخمة لأنها مضمومة قلنا الراء مفتوحة والمضموم مفخمة والآخرة خير وأبقى عندنا تنوين بعده واو هنا إدغام بماذا؟ ما حكم التنوين هنا؟ إدغام بغنة. أحكام النون الساكنة التنوين كم؟ أربعة. الأول إظهار، الثاني الإدغام، الثالث الإقلاب، الرابع الإخفاء. النون الساكنة والتنوين تظهر عند كم حرف؟ ستة أحرف، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتدغم في كم؟ في ستة أحرف، أربعة بغنة، نعم، واثنان بدون غنة. الأربعة التي بغنة يجمعها قولهم ينمو، والتي بدون غنة يجمعها في اللام والراء، اللام والراء، وكلها حروف الإدغام بغنة وبغير غنة اجتمعت في قولهم يرملون، يرملون هكذا يرملون. عندنا الإقلاب في حرف كم؟ حرف واحد الباء، والإخفاء في 15 حرفا. هذه إذن أحكام النون ساكنة والتنوين. بارك الله فيكم. التنوين يأخذ حكم النون ساكن لأن التنوين ما تعرفه التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا بارك الله فيكم وتفارقها وتفارق خطا وماذا ووقفا. في الخط لا ترسم وإنما جعلت علامتها كعلامة الحركة لعلل عند علماء الضبط لأنها جاورت الحركة لأنها ماذا؟ لأنها جاورت الحركة لأنها لأن التنوين يجاور ماذا؟ يجاور الحركة دائما يجاور الضمة أو يجاور الفتحة أو يجاور ماذا؟ الكسر. لمجاورته الحركة جعل شكل التنوين كشكل الحركة. والآخرة خير وأبقى. إذن عندنا هنا غنة إدغام بغنة والغنة هنا بارك الله فيكم أكمل. والآخرة خير وأبقى يعني الذي يخرج من الخيشوم مثل الذي يخرج من الفم تمام. والآخرة خير وأبقى بعض الطلاب يقول والآخرة خير يضغم والصوت يخرج من الفم والآخرة خير وأبقى خير وأبقى هذا خطأ لا والآخرة خير وأبقى وأبقى عندنا الباء هنا مقلقلة كم حروف القلقلة؟ خمسة يجمع قولهم قطب جد هذه لابد لطالب القرآن أن يحفظ هذه الأشياء حروف القلقلة قطب جد حروف الاستعلاء خص ضغط انقض حروف الإدغام بغنة ينمو حروف الإدغام كلها يرملون حروف الإخفاء صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في تقى ضع ظالما وهكذا حروف الهمس فحثه شخص سكت حروف الشدة أجد قطن بكت وهكذا حروف الشمسية وال القمرية وهكذا لابد لطالب القرآن أن يحفظ هذه الأشياء. انطق معي أقو أقو أب أج أد طيب وأبقى وأبقى القاف مفخمة والألف هذه بمقدار حركتين أبقى أبقى. طيب إن هذا عندنا هنا نون مشددة وغن ميما ثم نونا شددا إدغام أكمل أو غن أكمل إن هذا وقلنا الهمزة هذه فيها أخطاء البعض يمط الهمزة، يمط حركتها أي يمد حركتها، يقول إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا، إن هذا، وهذا خطأ، لا إن هذا. كذلك البعض يلكز الهمزة يقول هكذا إن هذا، إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا خطأ كذلك. البعض يأتي في الهمزة يأتي فيها يعني يأتي في الهمزة بصوت من الخيشوم يقول لأنها جاورت الغنة، جاورت النون، يقول هكذا إن هذا، إن هذا، هذا خطأ، لا إن هذا. الهمزة سهلة مع عدم مط الكسرة، مع المحافظة على الكسر كذلك. البعض يقول إن هذا، إن هذا، إيه يعني الكسر، لا نمط الكسرة لا نمد الكسرة ونحافظ على الكسر ثانيا، ولا نلكز الهمزة بل نأتي بها سهلة، كذلك لا نأتي بصوت من الخيشوم مع الهمزة، هكذا إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى. هذا الذال معجم، الذال والثاء والظاء من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، لفي لفي الصحف، لفي لفي الصحف. هنا بارك الله فيك الانتقال من كلمة لفي إلى كلمة الصحف من الفاء إلى الصاد، من الفاء إلى ماذا؟ إلى الصاد، لأن الياء لتسقط والمدغمة، فمن الفاء مكسورة إلى الصاد. لفي الصحف، البعض يضم شفتيه في الصاد لأجل التفخيم، يقول لفي الصحف، لفي الصحف، لا لفي الصحف، لأن الصاد هنا بارك الله فيكم مركب من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك مضموم، فهنا الصاد الأولى الساكنة لا نضم فيها الشفتين، لفص لفص، والصاد الثانية المضمومة نضم الشفتين فيها، إن هذا لفي الصحف الأولى، لفي الصحف، لفي الصحف الأولى. واضح هذا التفريق، لابد أن نفرق لفي الصحف، ونحافظ على الضم، ضم الصاد الثانية والحاء، لفي الصحف الأولى. طيب عندنا الأولى هذه عندما نقف عليها، نقف عليها بمقدار حركتين كما وقفنا على الدنيا وعلى أبقاء، لفي الصحف الأولى، الأولى، هكذا، لا نقول الأولى أو نمط أكثر، أولى خطأ، لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، صحف محافظ على الضم، صحف إبراهيم، إبراهيم الهمزة كذلك هنا لابد أن نحافظ على كسر، لا نقول صحف إبراهيم، ويكثر هذا الكسر قبل القلقلة، الطلاب يخطئون في هذا، لا يعطون الكسرة حقها، صحف إبراهيم، صحف إبراهيم، لا نقول صحف إبراهيم، إبراهيم، لا إبراهيم، والقلقلة هو انطراف المخرج، لا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر، لا نقول إبراهيم، إبراهيم، بعض يقول إبا، لا إب، إب، انطراف المخرج، صحف إبرا، صحف إبراهيم، والراء مضخمة لأنها مفتوحة، إبراهيم وموسى، بارك الله فيكم. في آية في القرآن أو في القرآن جاءت صحف موسى وإبراهيم، في أي سورة؟ صحف موسى وإبراهيم، لم تأخذوها بعد، نعم، لا لا، طيب يا فوق في سورة النجم، أم لم ينبئ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، لا تزر وزن أخرى، موسى وإبراهيم الذي وفى، واضح هذه يأتون بها بمثل اللغز أو هكذا يعني يلتغزون بها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.